طيب نقرأ شوي في السيرة. السيرة هي أساس العلوم، لكن قبل ما ذا افتحوا الصفحة الأولى، ترى فيها سبق من الشيخ. الصفحة الأولى في بن سعد يقول: وكانت سراياه التي بعث بها 47 سرية. الصفحة الأولى هي 57، أنا رقمتها وإن شاء الله سنأخذها 57، فيكون سبق قلم من بن سعد 57. إذن غزواته 27 وسراياه 57 عليه الصلاة والسلام. طيب في أحد وصلنا إلى الرماة، وصلنا إلى أن الصحابة كما وصفهم الله عز وجل تحسونهم بإذنه، قتلوا حملة اللواء السبعة وقتلوا كبار المشركين والأمور ماشية، وهند بنت عتبة ومن معها من نساء المشركين أصعدوا في الجبل ما دون سبيهم قليل ولا كثير، والأمور ماشية إلى انتصار ساحق مثل انتصار بدر. هكذا بدأ الأمور، بدأت هكذا الكفار، حتى أنهم تجاوزوا معسكرهم من الهرب، والمسلمين وراهم يقتلونهم كيف شاءوا، وحتى أن المسلمين دخلوا معسكر الكفار وأخذوا كل الغنائم اللي فيه واقتسموها، فالأمور كانت ماشية كما قالت صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. ما هو الفشل؟ قال الشيخ: وتكلم الرماة الذين على عينين، عينين جبل الرماة اللي على وادي قناة، واختلفوا بينهم، هذا الفشل، مع أن الأمر كان صريح. وثبت أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقتل في نفر يسير دون العشرة مكانهم، هم كانوا حول 50 أو 60، ما بقي إلا 10. وقال: لا أجاوز أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن شف، الآن طلع وش معنى محمد رسول الله، وأن الصحابة يتفاضلون فيه، حتى الصحابة. الرسول قال: لو رأيتمونا نتقاسم الغنائم لا تنزلون، ولو رأيتموهم يقتلونا لا تنصرون، خلوكم على الجبل. الآن طلع تفاضل الصحابة في محمد رسول الله. طيب 60 أو 50 باقي منهم 10 قتلوا كلهم. قال: ووعظ أصحابه بن جبير وذكرهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم ما قالوا نرد عيانا، وش قالوا؟ قالوا: لم يرد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من باب إنه فقط يحرضنا، مثل ما قال، يعني هم فهموا كذا، مثل ما قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. بعضهم ما صلى إلا في بني قريظة، وبعضهم صلى دونها وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قصده التحريض، لكن تبين هذا خطأ، أنه كان يقصد عليه الصلاة والسلام. فقالوا: لم يرد هذا، قد انهزم المشركون، فما مقامنا ها هنا؟ فانطلقوا يتبعون العسكر ينتهبون معهم وخلوا الجبل. فيه واحد صقر اللي هو خالد موليد، والحرب الآن تلتهب فيها المشاعر والأحداث، وكل شيء، كل الحرب تكون في أجزاء من الثانية، الحرب سريعة جدا، ولذلك كما قال عمر: ينفع فيها الرجل المكيث اللي على التهاب المشاعر والأحداث والأمور يقدر يقرر ويقدر. خالد صقر، ونفع الله به الإسلام بعد ذلك، سيف من سيوف الله، لمحة كذا في وسط هذا شاف الجبل خالي أو عليه 10، خلاص الآن الثغرة واضحة من الخلف، بس لمحة صقر شافه راح، وأمر الله اللي أراده. فنظر خالد إلى خلاء الجبل وقلة أهله فكر بالخيل وتبعه عكرمة. الآن بيجونهم من ظهورهم المسلمين، الآن صاروا هم اللي ذاهبين للعسكر ويأخذون الغنائم، وهذول جاهم من الظهر، خلاص انتهى الموضوع، والحرب يا أخوان يتغير ميزانها في لحظة، ولذلك خطيرة جدا الحرب، الميزان يختلف في لحظة، ولذلك الفرار من الزحف من السبع الموبقات. قال: فحملوا على من بقي من الرماة فقتلوهم، وقتلوا أميرهم عبد الله بن جبير رحمة الله عليه، وانتقضت صفوف المسلمين، انهارت واستدارت رحاهم، حتى الريح كانت دبور، كانت صبا جايته من الشرق، عودت الريح جت من الغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالصبا اللي جايت من الشرق، شرق المدينة من جهة نجد، وأهلكت عاد بالدبور. الريح كان جاي من جهة نجد وجاتهم من جهة البحر، من جهة الغرب، حتى الريح معناها أن الأمور متجهة الآن عكس تماما، كل هذا ترى في ثواني. ونادى إبليس لعنه الله، هذه فرصة الخبيث، إن محمدا قد قتل، انهيار الآن، ولذلك الله ذكر كل هذا في القرآن: أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. واختلط المسلمون وصاروا يقتلون على غير شعار، شوف في فجأة كيف تغيرت الأمور، ويضرب بعضهم بعضا وما يشعرون من العجلة والدهش. من اللي قتل؟ قتلوا المسلمون والد حذيفة اليمان، قتلوهم بأنفسهم، وقتل مصعب بن, بن, بن, بن عمير، فأخذ اللواء ملك في صورة مصعب، وحضرت الملائكة يومئذ ولم تقاتل، ونادى المشركون بشعارهم يا للعزة يا لهبل، وأوجعوا في المسلمين قتلا ذريعا. أمر الله، وولى من ولى منهم يومئذ، وهو مسجل في القرآن، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزول، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر. مستنقع الموت ثبت رجله فيه وقال الحشر يوم القيامة من تحت رجلك هنا، هذا هو الله أحق بهذا البيت عليه الصلاة والسلام. فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر. يرمي عن قوسه حتى صارت القوس شظايا، ويرمي بالحجر صلى الله عليه وسلم. وثبت معه عصابة من أصحابه 14 رجل، 700 الآن اللي راح واللي قتل، صار في فوضى وهرج، لكن اللي الآن الدائرة الضيقة عليه عليه الصلاة والسلام 14 رجل، 7 من المهاجرين منهم أبو بكر الصديق، هذا ما يمكن يختلف، ما يمكن يغادر، وعمر رضي الله عنهم جميعا، وعلي، و7 من الأنصار، حتى تحاجزوا، قربوا المشركين، قربوا لين وصلوا إلى هذولا، حتى أن طلحة في آخر الأمر يرد السهام بيده وانشلت يده، حتى تحاجزوا ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه ما نالوا، مع أن صلى الله عليه وسلم ما حصل من فشل ولا حصل من عصيان الله ولا حصل من شيء، لكن إذا الله عز وجل أراد عقوبة تعم، وهذا تأديب. فأصيب في رباعيته هذه اليسرى السفلى عليه الصلاة والسلام، تشظت انكسرت، وكلم في وجنتيه، دخل فيها المغفر، وفي جبهته، وعلاه ابن قميئة بالسيف، وضربه على شقه الأيمن، فاتقاه طلحة بن عبيد الله بيده فشلت أصابعه، ودع ابن قميئة هذا ابن قميئة أنه قتله، أنه قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما هو بس سيأتي الإصابة اللي في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مما رعب المسلمين وكسرهم، يعني حصل فيهم نوع انهيار. الصحابة إذا سئلوا عن أحد قالوا اقرأوا سورة آل عمران. قتل يومئذ حمزة، قتل وحشي عبد الله بن جحش، ومصعب، وشماس بن عثمان، وعبد الله عبد الرحمن ابن الهبيب، وهب بن قابوس، وابن أخيه الحارث بن عقبة، هذول المهاجرين تقريبا 6 و7. وقتل من الأنصار 70 رجل، منهم أخو سعد بن معاذ، واليمان أبو حذيفة، قتلوا المسلمون خطأ، وحنظلة الغسيل أبوه أبو عامر الفاسق، شوف لا إله إلا الله يخرج الحي، أبوه هو اللي يقول أنا عرفتوني أبو عامر الفاسق، وهو الغسيل غسيل الملائكة، وخيثمة أبو سعد بن خيثمة، وخارجة بن زيد صهر أبي بكر الصديق، وسعد بن الربيع، ومالك بن سنان أبو سعيد الخدري، والعباس بن عبادة، ومجذر بن ذياد، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وعمر بن جموح، في ناس كثير من أشرافهم، وابن الدحداحة. وقتل من المشركين 23 رجل، منهم حملة اللواء، وذكر منهم أناس قتلوا، منهم أمية، ومنهم أبي بن خلف قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ومنهم أبو عزة الجمحي، وكان قد أسر يوم بدر فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أكثر عليك جمعا، ثم خرج مع المشركين يوم أحد، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا ولم يأخذ أسيرا غيره، فقال من علي يا محمد، واذكر بنياتي، يقول كان عنده 7 بنات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لا ترجع إلى مكة تمسح عارضيك وتقول سحرت أو سخرت بمحمد مرتين. ثم أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، هذا رجل شريف وعظيم، وهو اللي قتل في الرجيع وسيأتي قصته، فضرب عنقه. هذه أحد أولها وآخرها، وسيأتي لها تكملة. نحن ذكرنا إن شاء الله أن يوم الأحد القادم سنقرأ في الترمذي، ونقرأ معه الأحد، ونقرأ معه ابن سعد، فيكون ابن سعد 3 أيام السيرة ويومين في التزكية. نسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة طيبة، وأن يلحقنا بمحمد وأصحابه غير مبدلين ولا مفتونين ولا خزايا ولا ندامة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.